بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرحلة في طلب العلم في النازلة. الرحلة في المسألة النازلة. نعم، باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني للاستفتاء وتعليم الرجل أهله. المقصود من الترجمة يعني أنه إذا حدث أمر يحتاج إلى معرفة الحكم فيه نزل وحصل ووقع، فإنه يرحل من أجل الاستفتاء فيه إذا لم يكن هناك من يقوم يبين يعني في نفس البلد بدون رحلة. ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث الذي فيه الرحلة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يبين للناس يعني ما يحتاجون إليه وما يسألون عنه. فالترجمة فيها الرحلة في المسألة النازلة، والمسألة النازلة في الحديث هي قصة الرضاع، وأن هذا الرجل يعني كان نكح امرأة، وأن امرأة قالت إنها رضعته زوجة، فإذا نزلت هذه النازلة وقعت هذه الواقعة فاحتاج إلى معرفة حكمها، فسافر من أجلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيما تقدم الرحلة في طلب العلم والرحلة في الحديث، وأما هذه فالرحلة للاستفتاء في مسألة واقعة وفي مسألة نازلة من المسائل التي تحصل للناس ويراد معرفة الحكم فيها ليقدم الإنسان أو يحجم بناء على الفتوى التي يفتاها في ذلك. وفي ترجمة وتعليم الرجل أهله، وهذه لا علاقة لها بالترجمة، وإنما جاءت في بعض النسخ البخاري، وسيأتي ترجمة خاصة بتعليم الرجل أهله، فبعض النسخ لا وجود لها، بعض النسخ لا وجود لها يعني هذه الكلمة أو الجملة التي هي تعليم الرجل أهله، وأيضا ليس لها محل يعني في هذا المكان، من جهة أن القضية أن فيها استفتاء وسفر من أجل الفتوى، ولهذا ذكر الحافظ بن حجر أن هذه الجملة أنها يعني لا وجه لوجودها هنا، ولأن المصنف سيذكر بابا خاصا بتعليم الرجل أهله، والحديث ليس فيه ذكر تعليم الرجل أهله، وإنما هي استفتاء في نازلة، فهو مطابق للقسم الأول أو للشطر الأول من الترجمة. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أنه في بعض النسخ يعني ذكر هذه الجملة، وبعضها ليس فيها، وأن الأولى هو ما لم تذكر فيها. ثم إنه ذكر الحديث، قال لفظ الحديث، قال أن رجلا عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. يعني بعدما تزوجها عقبة بن الحارث، تزوج امرأة، وبعدما تزوجها جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته وأرضعت زوجة التي تزوجها، فأخبرتهم بذلك فقال ما علمتني، يعني ما كان عندنا علم من قبل، يعني هذه المدة الطويلة وقد كبروا ووصلوا إلى حد الزواج ولم تخبر بهذا الخبر. فقال ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني ليس هناك علم سابق يحصل منها أو من غيرها، وأن غيرها يعلم ذلك، ما علم ذلك من أحد، يعني من من من من, من القرابات ومن أهله أو من غير أهله، ما علم بشيء من ذلك قبل أن يتزوجها. قال ولا أخبرتني، ولا أخبرتني يعني أنه قد حصل رضاع بينهما. ثم إنه رحل إلى الرسول عليه السلام وارتحل إليه ليسأله، ولما جاء إليه وأخبره قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فقيل إن يعني وقد جاء في بعض الأحاديث أن التحريم إنما يكون من 5 رضعات فأكثر، وأنه إذا كان أقل من رضعاء أقل من 5 فإنه لا يحصل به التحريم، لا يحصل التحريم بأقل من 4 من 5 رضعات، 4 رضعات فأقل لا تحرم، و5 رضعات فأكثر تحرم. يعني هذا الحديث ليس فيه ذكر رضعات، وليس فيه يعني ذكر يعني تنصيص على عدد من الرضعات، وإنما فيه أنها أرضعته وليس فيه ذلك. فقيل إن هذا لعله كان قبل أن يأتي التنصيص أو يأتي البيان بأن 5 رضعات هي التي تحرم فما فوقها، فيكون ذلك من قبل. وقيل إن هذا يعني يكون على سبيل الاحتياط، وأن الترك يعني لمثل هذا يعني يكون فيه طيب النفس والارتياح وعدم وجود شيء في النفس يعني بسبب ذلك. اقرأ الحديث. أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله. ركب من أين؟ ما أدري في أي مكان، هو في مكة أو كذا، في الشرح ذكر المكان في مكة. مكة نعم. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، فقلت طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. ثم ذكر التناوب في العلم، باب التناوب في العلم. مش بعده بس ترجمه هكذا. نعم باب التناوب في العلم أي في طلب العلم وأخذ العلم، لأن التناوب هنا إنما هو بأخذه، لأن قصة عمر هذه مع الأنصاري الذي هو جار له، يعني يتناوبون في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي ما عنده، ثم إذا رجع الذي له النوبة يخبر الذي بقي في البستان، وإذا جاء دور الثاني فعل كما فعل الأول. فإذا هذا التناوب في طلب العلم، وأنهم كانوا يعني يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وتحصيلهم العلم، فلا يشتغلون بالعلم ويتركون ما فيه قوتهم وفيه رزقهم، وإنما يوفقون بين هذا وهذا، بحيث يكون أحد الجارين يعني ينزل ويحضر، وإذا رجع إلى جاره أخبره بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والعلم وما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاءت نوبة الثاني فعل كما فعل الأول. وبذلك يكونون جمعوا بين المصلحتين، جمعوا بين المصلحتين، مصلحة تحصيل العلم ومصلحة الاشتغال لتحصيل الرزق، وألا ينشغلوا يعني يحصل انشغال بهذا عن هذا، لأنهم لو انشغلوا بالرزق عن العلم فاتهم خير كثير، ولو اشتغلوا في العلم عن الرزق لكان في ذلك مضر عليهم، من جهة أنهم يعني يكون فات عليهم الشيء الذي يقيتون به أنفسهم وأهليهم. فإذا حصل سلوك مثل هذه الطريقة التي فيها التناوب، وأن هذا ينوب عن هذا في التلقي فيخبره، وهذا ينوب في التلقي ويخبره، وهذا يشتغل يعني في في في في يعني في بستانه ثم يترك بستانه ويذهب من الغد، والذي ذهب يرجع إليه ويعمل فيه من الغد، فيكون في ذلك جمع بين المصالح وجمع بين المصلحتين، مصلحة تحصيل الرزق ومصلحة تحصيل العلم. ثم ومن هذا ويشبه هذا ما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، والحديث في صحيح مسلم، كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني الإبل إذا كان هذا واحد عنده وحده، وهذا ناقة، وهذا ناقتين، وهذا ثلاث، وهذا أربع، بدلا من كون واحد كل واحد يشتغل بما يخصه يجمعونها، وكل واحد يذهب بها في يوم، والباقيين جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه العلم، يأخذون عنه العلم. فكان من عقبة قال: روحتها بعشي، يعني أنه فكر في الوصول من من من المرعى ومن كونه سرح بها، بكر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس يحدث أصحابه، فجلس فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث يتعلق بالوضوء وفضل الوضوء، فقال: ما أحسن هذه؟ وكان عمر قريبا منه فسمع، قال: التي قبلها أحسن، التي قبلها أحسن. ثم ذكر له حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل، يعني في أول اللقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره به. فإذا هذا من التناوب، لأن كل واحد منهم إذا كان الإبل يعني هذا عنده ثنتين، وهذا عنده ثلاث، وعنده أربع، وهذا عنده خمس، بدلا من يكون كل واحد منهم يشتغل بما يخصه وهو قليل يجمعونها، ثم واحد كل واحد فيها يوم. فإذا كانوا مثلا سبعة أشخاص وكل واحد بعدد أيام الأسبوع، يعني تجي النوبة لواحد في الأسبوع مرة واحدة، وبقية هو جالس، ولو أن كل واحد اشتغل بما يخصه لا فاتت المصلحة على الجميع فيما يتعلق بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مثل حديث عمر رضي الله عنه في قصة في حديث عقبة بن عامر الجهني، مثل حديث عمر، هو تناوب في العلم وتناوب في تحصيل العلم، وأن أصحاب الإبل الذين انفصل لهم النوبة يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عند له النوبة يكون غائبا ولكنه يحضر في بقية الأيام، ويغيب في كل يوم واحد منهم وهذا فيه التوفيق بين مصالحهم وبين تحصيل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على كمال فضل الصحابة ونبلهم وحرصهم على تلقي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، من غير أن يكون في ذلك انقطاع له بحيث يفوت عليهم ما هم بحاجة إليه من القوت والرزق. ثم إن أنه في النوبة التي كانت الأنصاري أنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر كان في ذلك اليوم باقا في بستانه، فجاء يعني وهو يضرب الباب بقوة، فيعني معناه أنه حصل شيء عظيم وشيء يعني دفعه إلى أنه يعني يتأثر وأن يأتي ليخبر عمر رضي الله عنه بهذا الخبر، فقال أثم هو، فخرج إليه وقال حدث أمر عظيم، حدث أمر عظيم. فيعني فيه يعني أنه شيع أشيع أن النبي طلق نساء وكانت إشاعة وليس لها حقيقة. فنزل عمر رضي الله عنه وجاء إلى ابنته حفصة وإذا هي تبكي، فقال أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في مكان خاص، فقال يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا. فقال عمر الله أكبر، يعني فرحا وسرورا بهذا الخبر، فرحا وسرورا بهذا الخبر. والحديث فيه أن الإشاعات إذا حصلت لا يلتفت إليها ولا يشتغل بها ولا يعول عليها، لأنها تكون لا أساس لها، قد تكون لا أساس لها، مثل هذه الشائعة التي حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه طلق نساءه وتحدث الناس بذلك، فتنشأ يعني من واحد، يعني قد يكون واحد يعني يظن ظنا ثم يحكيه ثم الباقين يأخذونه ويقولون أنه حصل كذا وكذا، ثم تتسلسل يعني يتسلسل الأخبار بذلك ويتسع. قال ولهذا فإن التواتر لا بد أن يكون مستندا إلى محسوس، التواتر والأمور المتواترة والأشياء المتواترة والأحاديث المتواترة تكون مستندا إلى محسوس، يعني هو أن يعني يروي عدد كبير عن مثلهم ويكون مستندهم الحس، يعني من مشاهدة أو سماع، مشاهدة أو سماع، يسمع بعضهم من بعض ويروي بعضهم بعض أو يشاهد بعضهم الشيء الذي يعني يحدث به ويخبر به. فلا بد أن يكون هناك يعني من شروط التواتر أن يكون مستندا إلى محسوس، يعني من مشاهدة يعني بالأبصار أو سماع بالآذان، أو سماع بالآذان. وأن الإشاعات وإن كثرت وانتشرت فإنه لا يعول عليها ما دام أن ما في كل واحد يسند إلى من قبله ويقول أن فلان حدثني بكذا وأخبرني بكذا، وإنما هي مجرد يعني شيء شاع دون أن يكون له أساس من عليه. وفيه أيضا الحديث بيان اعتبار مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة، لأن بعضهم يروي عن بعض وقد يعني يتركون ذكر الراوي المروي عنه فيضيفون ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل بين عمر وجاره الأنصاري، فإنه كل واحد منهم يخبر الثاني ويضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يضيفه إلى صاحبه، قد يضيفه إلى صاحبه يقول حدثني فلان أن الرسول قال كذا، لكن له أن يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من مراسيل الصحابة، لأن الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض ويروي عن بعضهم بعض، ولهذا مراسيلهم حجة. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من أكثر الصحابة حديثا، وحديثه زاد على الألف وكثيرا أو أكثر من ذلك بكثير، وهو من صغار الصحابة، وكثير من أحاديثه مراسيل لأنه يروي عن غيره من الصحابة، والمراسيل عند مراسيل الصحابة معتبرة، وإنما التي يعني فيها الإشكال وفيها النظر والتي لا تعتبر هي مراسيل التابعين الذين يعني بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، قد تكون صحابيا وقد تكون تابعيا، وإلا لو كانت الواسطة صحابيا ما يؤثر، لو كانت الواسطة صحابي لا يؤثر، لأنه لو جه إلى الصحابي جهال الصحابة لا تؤثر، بل هي معتبرة، والمجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول في الصحابة في حكم المعلوم والمعروف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم الذين يحتاجون إلى معرفة ثقتهم وعدالتهم وضعفهم وما إلى ذلك مما يعول عليه في ثبوت الأحكام. فهذا الحديث يعني يدل على اعتبار يعني مراسيل الصحابة. وفيه أيضا أنه عند حصول أمر يسر أنه يكبر ويحصل تكبير، كما جاء في هذا الفعل من عمر، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي أشيع وهل هو صحيح أو غير صحيح، فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ففرح عمر وقال الله أكبر فرحا وسرورا. وهذا يدل على أن الذي يقال عند الفرح وعند الأمور السارة الله أكبر، وليس مثل ما هو وجود في هذا الزمن التصفيق، يعني إذا جاء شيء يعني يعتبرونه سارا صفقوا، هذا ليس، هذا غلط، وهذا ليس له أساس، وإنما الأساس هو هذا الذي جاء في حديث في قصة عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، وكذلك الحديث الآخر، أحاديث أخرى منها أنه قال إني لأرجو أن تكونوا نصف الجنة فكبروا، قال إن تكونوا كذا فكبروا، يعني قالوا الله أكبر، يعني فرحوا وسروا بهذا الخبر الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ الحديث. عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. في بني أمية بن زيد يعني في ناحية، يعني مقصوده الناحية التي تعرف بهذا الاسم، هم بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. نعم، من عوالي المدينة التي هي في في في في, في جنوبها، والتي يكون فيها الأماكن العالية والتي يأتي السيل منها ويذهب إلى جهة الشمال التي هي المطامن المقابلة للعوالي، فإن السيل يأتي من الأماكن العالية ويذهب إلى المكان الأماكن المنخفضة. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وهذا فيه التناوب في العلم، يعني يقول جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني ما يحصل من أخبار عند الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها من حضر ويبلغها من لم يحضر، ويبلغها من لم يحضر. فهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهي التناوب في العلم، قال يعني فيأتي بخبر ما عنده من الوحي وغيره، يعني كل واحد يخبر الثاني. ومعلوم أن كل واحد منهم إذا حدث عن الثاني إما أن يروي عنه مباشرة ويكون رواية صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يذكر الصحابي ولكنه يضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أخذه عن صحابي، والصحابة كل ما يأتي من طريقهم معتبر، فإذا أضاف صحابي الشيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعول على فعله وعلى إضافته للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون من قبيل المراسيل الصحابة التي هي حجة ومعتبرة عند العلماء. وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، يعني لما رجع من نوبته ضرب بابه ضربا شديدا، يعني ما هو ضرب يعني معتاد، يعني مألوف، يعني يدل على أن الأمر فيه يعني شيء، يعني أن الأمر إذا كان فيه يعني أمر يعني خطير أو أمر يعني عظيم، يعني يصير فيه يعني شيء يدل عليه، مثل شدة ضرب الباب كونه يعني مهموم، يعني عنده تأثر. نعم. فقال أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال قد فزع من هذا الفعل والتصويت، يعني يطرق الباب بقوة ويتكلم. نعم. فقال حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. يعني هنا قال حدث أمر عظيم وذكر الأمر العظيم، ولكنه مذكور في الروايات الأخرى، هذه الرواية مختصرة أنه طلق نساءه. نعم. فقالت لا أدري. نعم. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر. نعم، قال الله أكبر فرحا وسرورا بهذا الخبر وبهذا الذي حصل، يعني من خلاف الشيء الذي أغمه وأهمه، وهو أن الطلاق، أنه ظن حصول الطلاق ففزع، ولكنه سري عنه وفرح فرحا شديدا، لما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق لم يحصل وإنما هو شيء أشيع وليس له أساس من الصحة. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع مر ذكره. نعم. عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. قال أبو عبد الله وقال ابن وهب. يعني ذكر طريقا ثانية معلقة طريقا ثانية معلقة. قال وقال ابن وهب يعني بوهب هو ليس من شيوخه وإنما هو من شيوخ شيوخه. عبد الله بن وهب المصري من شيوخ شيوخ البخاري وليس من شيوخه. وهنا علق عنه ويعني بالطريقة الثانية. وهذه التعليق يعني رواه ابن حبان في صحيحه وأسنده إلى عبد الله بن وهب. يعني أسنده إلى عبد الله بن وهب. نعم. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. نعم. عن عبد الله بن عباس عن عمر. نعم. يقول ما سبب بكاء حفصة رضي الله عنها؟ يعني من هالإشاعة الذي يعني للإشاعة التي قد حصلت. وسببها أنه نعم الإشاعة نفسها يعني هي إشاعة الطلاق. هو ما طلق هو إنما آلة. نعم. نعم هو آلة لكن يعني هذا الذي حصل يعني من الإيلاء ومن الذي انتشر بأنه حصل طلاق فيعني كل ذلك مؤلم سواء إيلاء أو طلاق أو طلاق لكن الإيلاء قد حصل والطلاق ما حصل. ولعل الإشاعة التي يعني هذا لما رأوه اعتزل يعني بالإيلاء لما اعتزل نساءه بالإيلاء قالوا إن هذا طلاق ولعل هذا أساس الإشاعة. قال رحمه الله تعالى باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ثم قال باب الموعظة باب الغضب في الموعظة والتعليم, إذا رأى ما يكره. نعم باب في الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. يعني أنه عندما يعظ وعندما يعلم يعني إذا رأى شيء يكرهه فإنه يغضب في الحالين ويظهر الغضب يعني في الحالين في حال كونه يعظ وفي حال كونه يعلم. ويعني ويكون إذا اقتضى يعني إذا اقتضى أمر ذلك مثل قوله إذا رأى ما يكره كما ذكره البخاري في الترجمة قال إذا رأى ما يكره فإنه يظهر الغضب ليبدي تأثره وعدم ارتياحه وحتى يتأثر أو يؤثر ذلك في السامعين عندما يرون غضبه في هذا الأمر الذي قد حصل وكونه يتحدث معهم واعظا بغضب أو معلما وهو غضبان. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أكاد أدرك الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا لا أدرك مما يطيل بنا. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يتأخر يعني عن الصلاة بسبب الطول الذي يحصل. وهذا غير قصة معاذ التي قال فيها أفتان أنت يا معاذ إذا أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير الكبير وضعيف وذا الحاجة. لأن تلك أنه كان يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم فيكون ذلك يطيل وهو في الصلاة. وأما هذا يطيل يعني في الصلاة ويجعل الذي يعني يشق عليه الدخول في الصلاة من أولها يتأخر ويأتي متأخرا، وقد يؤدي ذلك إلى تخلفه عن الصلاة. فشكى ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال إنكم منفرون، يعني إن من يفعل ذلك ويحصل منه المشقة على الناس أو يكون سببا في يعني في عدم حضور الجماعة أو يحصل له بدخوله في الصلاة يعني أمر يلحقه في مضرة، بحيث يعني يواصل الصلاة معه وهو مشغول مهموم في أمر وراءه، كان يظن أنه يعني سيصلى الصلاة بأقل من هذا الطول ثم يرجع إلى حاجته وإلى مصلحته. فإن هذه غير هذه، تلك رجل صلى ودخل مع معاذ وقد أطال، وهنا أنه قال لا أكاد أدرك الصلاة، يعني أنه يتأخر عن الصلاة بسبب. وقد جاء في بعض الروايات التي ساقها المصنف أن هذا هو حاله، اعتباره بالتخلف وأنه يتخلف بسبب الطول وبسبب التطويل. فإذا تكون هذه هذا الحديث في موضوع غير موضوع حديث معاذ، ذاك تطويل والناس معه، وهذا تطويل معروف يتخلف المتخلف من أجل عدم القدرة على الوقوف مع الإمام في هذه الصلاة الطويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم منفرون، يعني مثل هذا العمل الذي يجعل الناس يعني لا يحرصون على أن يأتوا إلى الصلاة مبكرين، أو يعني لا يدخلون مع الإمام وهو يطيل بهم لما يعني يحصل عليهم من المشقة فيتأخرون، أو ما يكون لهم من الشواغل التي تشغل بالهم فيدخل في الصلاة وهو مشغول بحاجته التي وراءه، فيحصل منه عدم الخشوع في الصلاة وعدم الإقبال على صلاته بسبب ما هو مهموم به مما وراءه، مما هو مهموم به ومشغول قلبه فيه من الشيء الذي وراءه. فقال أيها الناس إنكم منفرون، فأيكم الناس فليخفف، يعني فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم، أعد الحديث. عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة. الرجل هنا ذكر الحافظ بن حجر، يعني الرجل قال هو لا هو ها؟ في هذا الموضع قال ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكوك. لا هو قال في الأول يعني ذكر اسمه، قيل هو حزم حزم بن ابن أبي كعب، حزم بن أبي بن كعب، حزم بن أبي بن كعب، لأنه قال هنا يعني جزم به، وهناك في الموضع الذي سيأتي قال يعني قال إنه لم يعني يعرفه، وأن بعضهم قال إنه حزم بن أبي بن كعب، وهذا بعيد، لأن أبي بن كعب هو الذي كان مشكي وهو الذي كان يصلي، وهذا يعني معناه أنه يكون ابنه. فهناك يعني هنا جزم، وهناك يعني قال أنه لم يعرف، يعني أنه لم يعرف الرجل، لكن المشكي هو ذكر المشكي وهو أبي بن كعب، وأن قال إن الشاكي الذي قيل أنه ابنه حزم أن هذا غير صحيح، مع أنه هنا في الأول يعني قال أنه هو فلان حزم ابن أبي بن كعب. عندنا في النسخ ابن أبي كعب، ظهر أنه ساقط، أنا هناك سيأتي حزم بن أبي بن كعب، فكان هنا ابن ساقطة بين أبي وكعب بين أبي، لأن أبي صير مصحفة لأنها يعني أبي وليست أبي. وصورتها هنا كأنه أبي كعب على اعتبار أنه مضاف ومضاف إليه. وهذا التصحيف هذا الذي فيه يعني قال الذي ذكره في المصطلح رمي أبي يوم الأحزاب رمي أبي يوم الأحزاب تصحيحه إلى أبي يعني أبي وأبي بينها يكون فيها تصحيح لأن الفرق إنما هو بالشكل مع الاتفاق بالرسم والحروف. فهناك أبي مكعب يعني معناه أنه يصير ليس يعني بعيدا يكون الابن هو الذي يشكو أباه. وذكر في بعض المواضع التي ستأتي لعله في الصلاة هناك. لكن من فوائد الرواية الثانية أنه عين الصلاة التي يتأخر عنها وهي الفجر وذاك في صلاة العشاء الذي هو معاذ. إذن لا أكاد أدرك الصلاة معناها يعني معناها أنه يتأخر عن الصلاة بسبب تطويله فقد يعني يلحق بآخرها وقد تفوته. مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم يعني الإنسان إذا كان يعني يعرف يعني هم العبرة بأضعفهم فإذا كان يعرف أن فيهم قوة وأن فيهم كذا وقد اعتاد هو إياهم ذلك الشيء وما إذا كان يعرف أن فيهم ضعيف فإنه العبرة بأن يعتبر ذلك بأضعفهم بحيث لا يشق عليه ولكن لا تخفف التخفيف الذي يعني يكون فيه إخلال وإنما تخفيف مع التمام. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان هو الثوري عن ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني ويتعلق باللقطة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة قال اعرف عفاصها وكاءها وثم يعني ينادي عليها أو يعني ينشدها سنة فإذا مضت السنة ولم يأتي أحد يصفها وأنها مطابقة لوصفه فإنه يستمتع بها ويستفيد منها لكن يبقي لكن يعني يكون على علم بعفاصها وكائها وعددها وأنواعها وما إلى ذلك إذا كانت مكونة من أنواع فإن جاء صاحبه بعد ذلك فإنه يعطيها إياه يعني هذا الاستمتاع والانتفاع إنما هو ليس شيء مستقرا لازما بل هو محتمل أن تخرج من ملكه محتمل أن تبقى في ملكه حيث لا يأتي أحد يطلبها ومحتمل لأن يأتي أحد يطلبها ويصفها كالهيئة التي هي عليها فيعطيها إياه ويدفعها إياه وتذهب عن ملكه. فسأله عن لقطة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب لذلك رسول الله عليه وسلم وكأنه قد يعني أخبرهم بذلك أو أن السؤال عن مثل هذا لا يصلح لأن اللقطة إنما تكون في الشيء الذي يخشى عليه الضياع ويخشى عليه الهلاك يعني مثل الغنم فإنه يخشى عليها الهلاك بخلاف الإبل فإنها تمكث المدة الطويلة يعني في البر ترعى الشجر وفي بطنها الماء الذي خزنته ويعني فتكتفي بما في بطنها من الماء يعني لعدة أيام ولهذا قال معها سقاءها وحذاؤها, معها سقاءها الذي هو بطنها والذي فيه الماء والذي ترعى فيه الشجر والماء يعني يمكث يعني تصبر عنه مدة يعني أكثر بكثير من غيرها من البهائم مثل الغنم. وكذلك معها حذاؤها يعني خفها يعني كونها تمشي وتقطع المسافات يعني بحيث أنها قد ترد الماء أو يعني يأتيها صاحبها ويأخذها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك لأخيك أو للذئب, يعني معناها أنها تلتقط وهي لو تركها وهي لا تعد أن تكون لأحد ثلاثة, إما أن يأخذها وإما أن يترك وإما أن يأخذها فتكون له أو لأخيه, تكون له إذا أنشدها لمدة سنة ولأخيه إذا جاء وحصلها, وإن تركها فقد تسلم من الذئب ويأتي صاحبها وحصلها وقد يأكلها الذئب فتضيع على صاحبها وعلى هذا الملتقط. فصار بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الإبل والغنم وأن الإبل عندها من القوة يعني ما يعني قد تمتنع به تمنع نفسها من من من من من السباع, وكذلك أيضا يعني من ناحية العطش فإنها تمكث المدة الطويلة لا تتأثر ولا تتضرر بسبب قلة الماء, ويعني أيضا مسافة يعني مشوها يعني تمشي بقوة وبسرعة يعني وطول خطوها فقد ترد الماء أو تصل إلى أهلها أو يصل إليها أهلها ويأخذونها, بخلاف الغنم فإنها تلتقط وتعرف, وهي إما أن تكون يؤول أمرها ونهاية أمرها نهاية أمرها إلى أن تكون لصاحبها حيث يعني يجي يبحث عنها ويجدها عندما التقطها, أو تكون للملتقط حيث يعني لا يأتي صاحبها, أو إن تركها فإن تكون للذئب. يعني هذا إخبار بالصيرورة والمآل الذي يؤول إليه أمرها, إما أنها للذئب حيث تترك وإما أنها لصاحبها حيث يأتي ويجدها عند الملتقط, أو أنه لا يأتي صاحبها فتكون لملتقطها. هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها. إذا كانت نقود أو أشياء يعني لها يعني لها وعاء محفوظة فيه ولها وكاء فإنه يعرف الوكاء ويعرف الوعاء, يعرف الوعاء ويعرف الوكاء فيكون يعني هذه الأشياء يعني يحتفظ بها, ويعني كذلك إن كان الوعاء باليا فإنه يعرف يعني نوعه وصفته ولونه وأنه من الجلد أو من القماش أو من الحديد أو من أي نوع كان. وإذا كان قد أوكي فهل الوكاء يعني من أي نوع الوكاء وإيش لون الوكاء الذي يربط به الوعاء الذي يربط به الوعاء حتى لا يسقط ما فيه, فإنه يعرف الصفات. وكذلك ما في داخله من النقود, إذا كان فيه داخله ذهب أو فضة أو ذهب وفضة وكان فيه من الذهب وكان فيه من الفضة, وإذا كانت من الريالات هل هي من فئات 500 أو من فئات 200 أو من فئات كذا أو من فئات كذا, فإذا جاء صاحبها ووصفها على الهيئة التي هي عليها عرف أن صاحبها, لأن صاحبه الذي يعقل يعني الكيفية التي هي عليها, فإذا جاء وفصلها بهذا التفصيل فهذه البينة. يكفي أن يكون كلامه مطابقا لهذا الذي هو معلوم عند ملتقطها, فإذا جاء وصفها على الوصف التي هي عليه دفعها إليه. نعم. فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها. العفاص هو الوعاء. ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. نعم، يعني معناها أن الملك يعني ليس مستقرا يعني يستمتع بها، يعني ولكنها يعني إذا جاء صاحبها فإنه يدفع إليه، مو معنى ذلك أن دفعها إليه في حدود العام فقط، وأنه بعد العام لو جاء وذكرها أن خلاص تضيع عليه، لا لا تضيع عليه، هي حقه، ولكن يعني قبل الحول لا يستمتع بها ولا يصرف فيها، يعني يبقيها محفوظة، وإذا جاء بعد الحول يعني يحتفظ بعلاماتها ويبقيها عنده في مكان معين يرجع إليه، يعني حتى لا ينسى مع طول المكث، وإذا جاء صاحبها فإنه يدفعها إليه. نعم، فيكون تملكه إياها ليس أمرا ثابتا ومستقرا لازما، وإنما هو محتمل أن تكون له، أن تكون له وأن تكون لصاحبها الذي يأتي ويبين صفتها على الهيئة التي هي عليه. نعم. قال: ثم استمتع بها فإذا جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه. نعم، فضالة الإبل، قال يعني يعني كيف يعني يعني كيف تلتقط، يعني هناك هذه تعرف يعرف عفاها وعصاها، والإبل كيف يعمل بها؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كونه أما لكونه تقدم تقدم سببه أن تقدم الإخبار بذلك، أو أنه أن هذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه، لأن هذه عندها شيء، يعني عندها منعة وعندها قوة، عندها قوة في المشي وقطع المسافات، وعندها قوة أيضا في الدافع عن نفسها، وعندها قوة في يعني بقائها دون أن يعني ترد ماء، لأنها يمكن أن تمكث المدة الطويلة يعني وهي مكتفية بما في بطنها من الماء. نعم. حتى احمرت وجنتاه، يعني وجنتاه يعني طرف يعني خديه. نعم. أو قال: احمر وجهه. نعم، فقال يعني شك، شك من الراوي. فقال: وما لك ولها معها سقاؤها. ما لك ولها، يعني اتركها، لا تشغل نفسك بها ولا تعلق نفسك بها، وإنما اتركها، ما لك ولها، دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها بطنها الذي يعني تخزن فيه الماء، ويعني تمكث يعني يعني مستفيدة منه، وأيضا كذلك يعني ما يكون في فيها من الـ من الـ من الـ من العشب ومن الكلأ الذي تخرجه من إلى إلى إلى إلى فمها فتجثر به، فتجثر به، فيكون يعني فيه يعني الفم يعني استخرج مما في داخل بطنها من العلف، فكانت تنضغه وتجثر به، تجثر به، فيكون في ذلك منعة وقوة لها وعدم حاجة شديدة إلى الماء كغيرها من الدواب التي لا تستطيع الصبر وليس عندها منعة. معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر. ترد الماء يعني لطول خطوها وقطعها المسافات، وتأكل الشجر ويعني ترعى من الشجر. والماء يعني إذا اضطرت إليه فإنها عندها القدرة على أن تذهب إلى مكان المياه وتردها. فذرها حتى يلقاها ربها، فذرها حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها صاحبها، اتركها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لك أو لأخيك، يعني معناه يلتقطها ويحافظ عليها، وأنها يؤول أمرها إلى أن تكون لأحد ثلاثة: إما أن تكون للذئب حيث تترك ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، وإما لملتقط لصاحبها إذا جاء ويعني يعني عرفها، أو لصاحب للملتقط عندما يعني لا يأتي صاحبها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد من شيوخ البخاري، عبد الله بن محمد المسندي ومنهم عبد الله بن محمد بن أبي بكر أبو بكر بن أبي شيبة. لكن يعني الذي يروي عنه والذي يعني يحمل عليه إذا كان مهملا هو شيخه عبد الله بن محمد المسندي. عبد الله بن محمد المسندي الذي كان يعني البخاري يعني لهم ولاء عليه لأن الجعفي لأن عبد الله محمد المسندي الجعفي لأن جد عبد الله محمد المسندي أسلم على يديه جد البخاري فكان الولاء بالإسلام فكان للبخاري أو لمولى من أسفل بالنسبة للإسلام يعني مولى في الإسلام هو مولى من أسفل وهو المنعم عليه وصاحب النعمة الذي هو يعني أسلم على يديه هو جد يمان الجعفي الذي هو جد عبد الله محمد فيحمل على يعني شيخه عبد الله محمد المسندي. نعم. قال حدثنا أبو عامر لأن عبد الله محمد اللي هو بكر بن شيبة يعني هو يذكره بكنيته عبد الله محمد بن أبي شيبة أو أبو بكر بن أبي شيبة والإمام البخاري يعني يذكره باسمه ونسبته كثيرا وأما مسلم فيذكره بكنيته كثيرا. نعم. عن أبي عامر هو العقدي عن سليمان بن بلال المديني. نعم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم. عن يزيد مولى المنبعث. نعم. عن زيد بن خالد الجهني. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فسألوا عن أشياء كرهها يعني فغضب يعني لهذه الأسئلة وهذا يدل على أن الأسئلة التي يعني قد تكون يعني غير مناسبة وأن الاشتغال بغيرها أولى أن هذا مما يسبب الغضب وأن الاشتغال بالأمور التي لا يحتاج إليها أو أن في الكلام فيها يعني لا تكون الفائدة كبيرة أن الاشتغال بما هو أولى من الاشتغال بها فكأنه سئل عن أشياء كرهها ومن الأشياء التي تكره مثل السؤال الذي سبق الذي جاء في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله هذا سؤالا يعني ما هو جيد يعني هذا سؤالا يعني ما هو طيب لا يصح أن يسأل عن مثل هذا يعني الحج يجب على الناس كلهم كل سنة يأتون للحج ولا يبقى أحد قادر إلا ويأتي الرسول غضب عن هذا السؤال وكره هذا السؤال فيكون أسئلة كرهها يعني من جنس هذا السؤال التي يعني ما كان ينبغي أن يسأل عن مثلها فقال سلوني عما شئتم فقال رجل وهو غضبان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان فقال من أبي قال أبوك حذافة وسأله رجل آخر فقال من أبي قال أبوك سالم ابن مولى شيبة سالم مولى شيبة فلما رأى عمر رضي الله عنه ما هو فيه من الغضب وما هو فيه من الشدة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله إيش إنا نتوب إلى الله عز وجل إنا نتوب إلى الله عز وجل يعني من هذا الذي أغضبك إنا نتوب إلى الله عز وجل من هذا الذي أغضبك فإيش فبعد ذلك بس انتهى الحديث. نعم. قال إنا نتوب إلى الله عز وجل فالحاصل أن فيه الغضب فالترجمة يعني عقدها للغضب في الموعظة والتعليم، وهذا يعني من المواضع التي فيها غضب صلى الله عليه وسلم، وكان الغضب لوجود أسئلة يعني كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه من الأسئلة ما لا ينبغي أن يسأل عنه، وهي الأسئلة التي فيها تكلف وفيها يعني أشياء يعني لا ينبغي، وأنه قد يكون في زمن التشريع يعني شيء فينزل الوحي به ويكون في مضرة على الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأتي بالشيء ويفعل الشيء مع أصحابه، ولكنه يكره أن يعني يستمر عليه خشية أن يفرض، كما حصل في صلاة رمضان وفي قيام رمضان، فإنه في آخر الشهر خرج وصلى بالناس ثم تكاثروا، ولما رأى كثرتهم وخشي أن يفرض فترك الصلاة بهم، ولما سألوه قال إنه خشي أن يفرض عليهم، خشي أن يفرض عليهم، لأن يعني الزمن زمن تشريع وزمن نزول الوحي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى التشريع واستقرت الشريعة وصار هذا العمل سنة ولم يكن يأتي شيء يدل على وجوبه، أعاده عمر رضي الله عنه وأظهره عمر رضي الله عنه في خلافته، خلافة أبو بكر ما حصل لأنها فترة وجيزة وكان الناس منشغلين فيها في قتال المرتدين، وأما في زمن عمر فإنها طالت خلافته، فصار أن أعاد هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والذي كان تركه من أجل خشية أن يفرض، لأنه قد زال ذهب الزمان الذي يكون فيه التشريع ويكون فيه الفرض، فبقي الاستحباب ولم يحصل الفرض. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد العلاء أبو كريم، وهذا الإسناد مرة في باب فضل من علم وعلم، نفس الإسناد محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وكلهم كوفيون. نعم وكلهم كوفيون. قال رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من برك على ركبتيه عند المحدث أو عند الإمام أو المحدث، عند الإمام أو المحدث. وذكر حديث أنس وهو بمعنى حديث موسى الذي تقدم، إلا أنه يختلف عنه، وهذا يعني فيه اختصار وفيه يعني في كلام عمر كلام غير الكلام الأول الذي جاء في حديث أبي موسى، ففيه أن فيه ذكر الغضب وهذا محل الشاهد، وفيه أيضا البروك يعني كون البركة على ركبتيه يعني يريد أن يعني يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يعني يزيل عنه الغضب ويجعله يدخل عليه السرور ويذهب عنه الغضب. فسأل حذافة عبد الله بن حذافة قال: من أبي؟ قال: حذافة. وثم بأن عمر يعني بركة وقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبك نبيا. والذي قبله قال: نتوب إلى الله، وهنا قال، ويمكن الجمع بينه بأنه قال هذا وهذا، قال هذا وقال هذا، فمنهم من ذكر شيئا ومنهم من ذكر شيئا آخر. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث: رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر يعني يسأل عن ربي والنبي والدين، هذه الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث وهي الرب والنبي والدين هي التي يسأل عنها في القبر، وهي التي ألف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيها كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. وقد جاء يعني في هذا الحديث ذكر هذه الأمور الثلاثة، وجاءت في أحاديث أخرى مثل الحديث اللي في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا. وكذلك جاء في حديث الأذان الدعاء يعني عند الأذان يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. ثم ذكر باب من أعاد الحديث ثلاثا، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، ليفهم عنه، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. يعني إذا كان ظن أنه لم يفهم عنه فإنه يعيده، أو أنه فيما يتعلق بالسلام يعني عند الاستئذان يعني فإنه يسلم ثلاثا. وإذا كان الناس يعني في مكان وانشغلوا وسلم ولم يحصل يعني الرد لانشغالهم أو لعدم سماعهم أو سماع بعضهم، فإذا أعيد يعني لذلك فإنه يعاد يعني حيث تدعو الحاجة إليه. وليس معنى ذلك أن كل كلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكرره ثلاثا، فأكثر الأحاديث إنما تأتي على مرة واحدة وليس مكررا، ولكنه يحصل التكرار يعني في بعض الأحيان للحاجة. قال المقال: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. نعم. فقال: ألا وقول الزور. ثم قال: ألا والزور. قال: وقول الزور، أشار يعني قطعة من حديث طويل، يعني حديث فيه ليس بطويل ولكنه مشتمل على ذات جمل، ويقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. المقصود من ذلك أنه كرر شهادة الزور وقول الزور، ويعني واهتم لذلك من جهتين: من جهة أنه كان متكئا فجلس، ومن جهة أنه كرر ذلك. فإذا اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور من جهتين: من جهة أنه كان متكئا فجلس، غير الهيئة التي كان عليها من الاتكاء إلى الجلوس، ثم أيضا التكرار. وقد قيل إنه كرر ذلك مع أن الذي قبله هو أشد منه، والإشراك بالله وعقوق الوالدين فإنها يعني من أعظم الكبائر، الشرك أكبر الكبائر وأعظم الكبائر، والإشراك وعقوق الوالدين يعني من أشد الكبائر وأعظمها، ولكن الشرك بالله يعني تنفر منه الطباع لأنه عبادة غير الله وعبادة المخلوقين. وكذلك بالنسبة للوالدين يعني الإحسان إليهما والحذر من عقوقهما من وفقه الله فإنه يبتعد عنه، ولكن القول الزور وكلام الزور هذا هو الذي سهل على الناس. فنجد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم به يعني حتى لا يقع فيه، لأن فيما يتعلق بكونه واحد يتكلم بقول الزور أو يشهد شهادة الزور، فهذا هو الذي يسهل على الناس تعاطيه مع خطورته. ولهذا اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرار وبكونه كان جالسا متكئا فجلس. نعم. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا، يعني قال ثلاثا هل بلغت، يعني وذلك في حجة الوداع عندما قال: أي يوم هذا، أي شهر هذا، ولد بلد هذا، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. نعم. قال: حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، يعني إذا سلم يعني المقصود من ذلك السلام عندما يطرق الباب ويطرق الباب يسلم ثلاثا، يسلم ثلاثا يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. وإذا وكذلك إذا كان يعني ظن أنه لم يفهم عنه وأن الناس منشغلين مثلا بكلام ولم يحصل رد السلام منهم لانشغالهم فإنه يعيده. وأما إذا كان ما هناك حاجة لإعادة بأن سلم والناس يعني ردوا عليه السلام خلاص انتهى ما في حاجة للتكرار. وكذلك إذا تكلم ثلاثة هذا في بعض الأحيان وليس في كل كلام، ولكن الكلام الذي يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى إعادة من أجل أن يفهم هذا هو الذي يعني كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من ذلك أن كل كلام ينطق به يكرره. نعم. قال حدثنا عبده عبده هو ابن عبد الله الصفار. نعم. عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن عبد الله بن المثنى. نعم. عن ثمامة بن عبد الله. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وهذا مثل الذي قبله وقريب الذي قبله، كان إذا كلم تكلم ثلاثا حتى تفهم عنه، وهذا يبين أن التكرار حتى يفهم عنه ذلك الذي تكلم به، وليس مع ذلك أن كل كلام يكرره، اللي يحتاج إلى تكرار يكرره والذي لا يحتاج إلى تكرار لا يكرره. وكذلك إذا سلم وإذا سلم إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. نعم، سلم عليهم ثلاثا يعني على يعني حيث يعني لم هناك أمر يدعو إليه. أما إذا سلم مرة واحدة وهم ردوا عليه فإنه لا يكرره مرة ثانية. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمرو، فقد تقدم في رفع الصوت بالعلم في كتاب العلم في رفع الصوت بالعلم نفس الحديث، وكله من أجل أنه رفع صوته ويقول ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. هنا محل الشاهد أنه يكرر، فقد يكون مرتين وقد يكون ثلاثا، وهذا على حسب الحاجة، يعني إذا حصل بمرة خلاص انتهى، إذا لم يحصل مرة يعني يحتاج إلى ثنتين يأتي بثنتين، إذا هذا يأتي بثالثة. نعم. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر هو جعفر بن ياس بن الوحشية عن يوسف بن ماهك. نعم. عن عبد الله بن عمرو. نعم. انتهى الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.